ولو لم يعرف قل لابد يسمع يتحرك نعم نعم يا أثابك الله يا شيخ. رجل عنده دكان فجاء مجموعة من الصبيان واشترى كل منهم لعبة فأخذ هؤلاء الصبيان الألعاب وأتلفوها فلا يكون يعني البائع هل لهم أن يردوا هذه التلفات على صاحب الدكان أم لا؟ المستفات تلفات لكن هل تؤخذ قيمتها من صاحب الدكان أو لا ولا تلفات تلفات يعني هل تؤخذ قيمتها من صاحب الدكان إذا كانوا قد سلموا القيمة أو لا هذا السؤال نقول أما ما جرت به العادة فإن تصرفهم صحيح وهذا جرت به العادة الآن يعني اللعب الصغيرة نصف ريال ريال هذه جرت به العادة لكن لو يأخذ لعبة 50 ريال ما جرت به العادة. شيخ تكون مصيبة على صاحب الدكان لا سيما في أيام العيد. لو كل واحد قال أنا أريد لعبتي وأريد مالي. يعني خسر لك الدكان. كما قلنا متى اليسير لا بأس به. لعبة كبيرة يا شيخ. معا إذا قال أبي اللعبة الكبيرة ب50 ريال أقول رحت المفوض. اذهب إلى أبيك وأتي. نعم. لأنه أكثر ما يجيها أفضل. لكن ما ب50. ما في لعبة ب50 ريال نعم اللهم اهدنا بمن هديت أنا ما أظن الألعاب هذه السيارات الصغيرة هذه إنها ب50 ريال 25 ريال نعم الصغيرة يا ناس هل كفرها زي الزرار هذه ب50 ريال شو الآن الصغير ب10 سنوات خلاص إذا جرى العرف أنا قلت لكم من قبل ما جرى به العرف فهو تصرف صحيح بمعنى أنها لو تلفت هذه بأيديهم ما نرجع لصاحب الدكان الذي أخذ قيمتها لأن هذا مما جرى به العرف نعم إقرار المدين بدين وظهور غريب إقرار المفلس وظهور غريب هذا أخذ من مال العلماء إقرار المفلس بدين لا بعد الحجر ولا قبل بعد الحجر لا يقبل إقراره على ما في يده من المال ها وظهور غريم جديد قبل القسمة يشارك يرجع الغنم بقسط نعم لا لا بين فرق عظيم الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مصنف رحمه الله تعالى في باب الحلف ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليه وإن تم لصغير خمس عشرة سنة أو نبت حول أبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء كيف أو عقل مجنون نعم ورشد بالألف أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء وتزيد الجارية البلوغ في البلوغ وتزيد الجارية في البلوغ وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض وإن حملت تحكم ببلوغها ولا ينفك الحجر قبل شروطه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق أن الحجر قسمان حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس فمتى يكون الحجر لحظ الغير كمال يكون الحجر لحظ الغير إذا كان الرجل مفلسا مثلا وعليه ديون للناس ومتى يثبت إذا قال به الحاكم لا يعني ما سببه سببه عدم